بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 54، التصريف والتعليق والإلغاء لظن وأخواتها. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في هذه الحصة بحول الله سنقف على مسائل وأحكام في هذا الباب نجملها فيما يلي. أولا، ما يتصرف من هذه الأفعال وما لا يتصرف. ثانيا، ما هو التعليق وما هو الإلغاء وما الفرق بينهما. ثالثا، ما يختص بالتعليق والإلغاء من هذه الأفعال. رابعا، متى يجوز إلغاء هذه الأفعال. خامسا، ما هي موجبات التعليق. وقد اشتمل على هذه المسائل والأحكام قول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هاب والأمر هاب قد الزيما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكين، وجوزي الإلغاء لا في الابتداء، ونوي ضمير الشأن أو لم ابتداء في مهمي إلغاء ما تقدم، في مهمين إلغاء ما تقدم، والتزم التعليق قابلا فيما، وإن ولا لم ابتداء أو قسام كذا ولي استفهم زاله الحتم. المسألة الأولى، ما يتصرف من هذه الأفعال وما لا يتصرف. اعلم أن هذه الأفعال من حيث التصريف على قسمين. القسم الأول ما لا يتصرف، وهو فعلان هب وتعلم، فإنهما يلزمان صيغة واحدة وهي صيغة الأمر، فلا يستعملان في الماضي ولا في المضارع ولا في اسم فاعل ولا في اسم المفعول ولا في المصدر ولا في غير ذلك من المشتقات. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، أي أنه قد التزم في هب الأمر، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. الثاني، ما يتصرف لغير الماضي. ما يتصرف لغير الماضي، وهو بقية أفعال الباب. فأفعال هذا الباب عدا هب وتعلم تتصرف إلى الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، فتكون سواء في الحكم والعمل. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زكين، أي اجعل كل ما علم للماضي من الأحكام من نصب مفعولين وهما في الأصل مبتدأ وخبر لغير الماضي. فغير الماضي من جميع أفعال هذا الباب سوى هب وتعلم كالماضي في الحكم، فتقول في الماضي أظن زيدا قائما، وفي الأمر ظن يا عمرو زيدا قائما، وفي اسم الفاعل أنا ظان زيدا قائما، وفي اسم المفعول مررت بمظنون أبوه قائما، وفي المصدر أعجبني ظنك زيدا قائما. وهكذا في سائر أفعال هذا الباب غير هب وتعلم. المسألة الثانية، ما هو التعليق وما هو الإلغاء وما الفرق بينهما؟ التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لموجب، قال بعضهم: وإنما التعليق إبطال العمل لعامل علق لفظا لا محل. ووجه تسميته تعليقا أن العامل ظن مثلا ملغا في اللفظ عامل في المحل، ف فإذا قلت ظننت لزيد قائم باللام لزيد قائم، كان العامل وهو ظن ملغا لفظا لا محلا، لأن لام الابتداء سدت ما سد مفعوليها لتصدرها. فاللام هنا هي سبب التعليق، فالتعليق يكون بسبب وهو معنى قولهم لموجب. فالعامل ملغا في اللفظ عامل في المحل، فالعامل ملغا في اللفظ عامل في المحل، فهو عامل لا عامل. فسمي معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة، التي هي ليست مزوجة ولا مطلقة. ولهذا قال ابن الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصناعة في هذا اللقب لهذا المعنى. والإلغاء هو إبطار العمل لفظا ومحلا لغير موجب. والفرق بينهما من وجوه: أولا، الأول أن التعليق يكون لموجب والإلغاء يكون لغير موجب. فتقول: زيد ظننت قائم بالإلغاء لغير موجب، أي أن لك أن تعمل الفعل بتقديمه، ولك أن تلغي عمله بتوسطه بين المفعولين أو تأخيره عنهما. ثانيا، أن التعليق واجب عند وجود سببه والإلغاء جائز فقط. ثالثا، أن الإلغاء ترك العمل البتة والتعليق ترك العمل في اللفظ وإبقاؤه في المحل. ولذلك روي قول الشاعر: وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت، بنصب موجعات عطفا على المحل محل البكاء. رابعا، أن أثر التعليق يصيب المفعولين معا أو أحدهما، نحو علمت لزيد مقيم أو علمت زيدا لمقيم، أما الإلغاء فيصيبهما معا. خامسا، أن التعليق لا بد فيه من تقدم الناسخ على معموله ومن وجود فاصل بعده له الصدارة، والإلغاء لا بد فيه من توسط الناسخ بينهما أو تأخره. سادسا، أن التعليق يجوز في تابعه مراعاة اللفظ ومراعاة المحل، والإلغاء لا يجوز فيه إلا مراعاة اللفظ. المسألة الثالثة: ما يختص بالتعليق والإلغاء من هذه الأفعال؟ ليست هذه الأفعال كلها تلغى وتعلق، وإنما تلغى وتعلق الأفعال التي قبل هب في كلام الناظم، وهي 11 فعلا، وهو معنى قول الناظم: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، أي الأفعال التي جاءت قبل هب، ما من قبل هب. لكن التعليق ليس خاصا بهذه الأفعال كما سيأتي إن شاء الله. مسألة الرابعة: متى يجوز إلغاء هذه الأفعال؟ قال الناظم رحمه الله: وجوزي إلغاء لا في الابتداء، ونوي ضمير الشأن أو لم ابتداء في موهمين إلغاء ما تقدما. فأخبر رحمه الله أن الإلغاء جائز لا واجب، وأن سببه إما توسط الناسخ بين مفعوليه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب التعليق، نحو زيد ظننت قائم، وإما تأخره عنهما نحو زيد قائم ظننت. مفهوم ذلك من قوله: وجوز إلغاء لا في الابتداء، أي جوز إلغاء الناسخ وإبطال عمله إذا توسط بين مفعوليه أو تأخر عنهما، ولا تجوزه إذا وقع في الابتداء، بل اعمله وجوبا. ففهم منه أن صوره ثلاثة: الصورة الأولى أن يتقدم الناسخ عن مفعوليه نحو ظننت زيدا مقيما، ففي هذه الحالة لا يجوز إلا الإعمال إذا لم يكن مانع. ثانيا، الصورة الثانية أن يتوسط بينهما نحو زيد ظننت قائم، الصورة الثالثة أن يتأخر عنهما، نحو زيد قائم ظننت. وفي هاتين الحالتين أي في التوسط والتأخر يجوز الإهمال كما مثلنا ويجوز الإعمال. فتقول زيدا ظننت قائما، زيدا قائما ظننت. فالصورة الواحدة التي يجب فيها الإعمال هي تقدم الفعل الناسخ عن معموله، فالإلغاء في هذه الحالة غير جائز كما هو مذهب البصريين ومنهم الناظم رحمه الله. وقد أجاز الكوفيون والأخفش الإلغاء مع التقدم مستدلين على ذلك بقول الشاعر: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب، أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. لكنه مؤول عند البصريين بأحد التأويلين: الأول أن تنوي ضمير الشأن في رأيته وهو المفعول الأول، والجملة بعد في محل نصب مفعول ثاني. الثاني أن تقدر لام الابتداء فتقول لملاك لملاك، فيكون من باب التعليق عن العمل، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: وانوي ضمير الشأن أو لم ابتداء في موهمين إلغاء ما تقدم، أي وانوي ضمير الشأن أو لام ابتداء إذا وقع ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم عن مفعوليه. المسألة الخامسة: ما هي موجبات التعليق؟ التعليق كما علمت هو منع الناسخ من العمل الظاهر في لفظ المفعولين أو أحدهما دون المحل. والسبب التعليقي وجود ما له الصدارة بين العامل وما عمل فيه، ويسمى هذا الفاصل بالمانع، وتقع بعده جملة يقال فيها لها محل في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن أو أحد أخواتها. فالعامل ليس له تأثير في اللفظ لكن له تأثير في المحل، ولذلك يصح في التابع مراعاة اللفظ، فتقول علمت لا العلم نور والجهل عار برفع الجهل، عطفا على اللفظ على لفظ لا العلم، كما يصح فيها مراعاة المحل فتقول علمت لا العلم نور والجهل عار بنصب الجهل عطفا على محل الجملة، لأن محلها نصب لسدها مسد مفعولي علم بسبب وجود ما له الصدارة وهي لام الابتداء. وأشهر الموانع التي لها الصدارة ما جاء في قول الناظم: والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن والا لم ابتداء أو قسم كذا ولي استفهم زاله حتم. أولا، واحد من الحروف من حروف النفي الثلاثة وهي ألف، يعني أولا من نافية سواء أعملت أو أهملت، نحو علمت ما التهور شجاعة، ونحو قول الله تعالى وظنوا ما لهم من محيص. ثانيا، إن نافية سواء أعملت أو أهملت، نحو علمت إن الصفح الجميل ضار، ونحو قوله تعالى وتظنون إن لبستم إلا قليلا، وتظنون إن لبستم إلا قليلا. ثالثا، لا النافية نحو دريت، لا الإفراط محمود ولا التفريط. ومنه قول الشاعر: فعش معدما أو مت كريما فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه. والجملة سدت مسد المفعول الثاني. ثانيا، لام الابتداء نحو علمت لزيد القائمون، ونحو قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثالثا، لام القسم نحو علمت ليحاسبن المرء على عمله، واللام داخلة على جواب القسم المقدر. والأصل علمت أقسم بالله ليحاسبن المرء على عمله، وجواب القسم وهو جملة ليحاسبن، جملة ليحاسبن المرء مع جملة القسم المقدرة في محل نصب سد ما سد مفعولي علما. رابعا الاستفهام، وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أشجع. ثانيا أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت صاحب أيهم أشجع. ثالثا أن يكون قد دخلت عليه أداة استفهام نحو علمت أزيد مسافر أم مقيم، ونحو قول أحدهم لرجل ظريف لا ندري لا ندري أجدك أبلغ وألطف أم هزلك، أجدك أبلغ وألطف أم هزلك أحب وأظرف، لا ندري أجدك أبلغ وألطف أم هزلك أحب وأظرف. خامسا ألفاظ أخرى لها حق الصدارة ككم الخبرية نحو دريت كم كتاب اشتريت، وإن وأخواتها سوى أن المفتوحة نحو علمت إنك لمجتهد، ونحو قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وغيرها مما يطول به البحث. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.